السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على أهلنا المؤمنين والمؤمنات، السلام على من يسمعنا ويسمع تقربا إلى الله، يسمع هذا الكتاب وبينات الكتاب ويحب نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هي السبيل الآمن إلى الآخرة الآمنة بإذن الله. إن الله ما أنزل كتابا ولا أرسل نبيا إلا ليهدينا به ويوصلنا خيرا آمنا مطمئنا بحمده تعالى. فنحمد الله على ما أنزل من الكتب وعلى ما أرسل من الرسل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين. في النبأ الفائت كنا عند الفتنة الكبرى وعند الفتنة العظمى، عندما وجب ألا يتخفف عندها مؤمن، عندما خشي وخاف منه أو خافه كل أنبياء الله من قبل، على رأسهم نبي الله الأكرم الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. الفتنة الكبرى في الدجال، وقلنا إن النبي ما فتئ يحذر المؤمنين من الدجال، وقال إنه ما فتئ نبي قبله إلا وحذر قومه من الدجال. فيا عبد الله يا مؤمن، إياك أن تأمن ما حذر منه أنبياء الله أجمعين، عليك أن تسعى فتبحث فتنظر فتسأل أين الفتنة، حتى إذا كانت كفاك الله بما سعيت واستهديت به. من الآن هذه اللقاءات التي سلفت وما سيأتي بإذن الله نؤسس فيها وقاية وتحضيرا لفتنة إذا كانت، نسأل الله العفو والعافية، أن يكفينا الله وأن يكفي سائر المؤمنين شرها وفتنتها، إذ كما قال النبي ما كانت فتنة منذ خلق الله الأرض ولا تكون أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال، فلا ينبغي لمؤمن أن يتهاون وأن يتخفف فيها. في اللقاء الفائت وقفنا عند أصل معنى كلمة دجلة، وبينا أنها هي شدة الطلاء بالقطران على الجرب، وأصل الطلاء والإخفاء والتبديل هو الدجل، فالتبديل والطلاء والتغيير هو الدجل. وكل أصل الدين أن نقيم على ملة النبيين الأولين فلا نبدلها، إنما تبديل النعمة وتبديل الدين هذا أصل الكفر، وعليه كان الدجل من الطلاء والتبديل. فإياكم يا عباد الله في أي تبديل وفي أي إحداث كان، صغر أم كبر، كل تبديل سيء. حديث النبي في الصحيح عندما يكون على حوضه ونأتيه نحن المؤمنين بإذن الله، نفد إليه، يؤخذ بعض المؤمنين جانبا ويصرفون عن نبيهم، فيقول النبي إن هؤلاء من أمتي، فيقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وما بدلوا بعدك. استمع ماذا سيقول النبي، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. فالتبديل والتغيير هو هذا بعينه الدجل، فلا تقبل تبديلا صغرا أو كبر في الملة. إذا أنت وجهت وجهك قبل المسجد الحرام زاوية يسيرة في التوجيه عن بعد قد تصل مئات الكيلومترات عن بعيد، تبدأ 2 ميلي أو 3 ميلي، ولكن تنتهي عند الكعبة انحرافا عظيما، فلا تقبل تبديلا صغرة أم كبر في دين الله. وإياك والكلمات، أصل التبديل في الكلمات، تشدد على علم الكلمة. الله بنى دينه في الكلمة، لم نرى الله ولن نرى الله، ولكننا حتى تكون الآخرة بإذنه، إنما ما كنا في الدنيا والحياة لن نراه، فليس لنا بيننا وبينه إلا علم الكلمة والوحي والتنزيل. فأيما طلي وتغيير وتبديل ودجل في هذا، هذا أول تأسيس لحضور الدجال وتقبل الدجال بطمأنينة، عافانا الله والسامعين جميعا، فكل كلمة كما قلنا من الآن ما زلنا نشدد لا تقبل مثلا المعجزات والإعجاز والتعجيز والعقائد وعقد ويعقد، هذه كلمات كلها لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه، هذا من الطلي ومن التغيير والتبديل. إياك لا تقبل، لم يسألك الله لا شراكة ولا اقتراحات في دينه، افعل ما تشاء في صناعتك، غير، بدل، أحدث، جدد ما تستطيع في صناعة الحافلات والاتصالات ما تستطيع، أما كلمة الله وكتابه وتنزيله إياك أن تحدث فيه شيئا. إذا أحدثت فقبلت لنفسك الإحداث أو قبلت التبديل من غيرك، فإنما تهيئ لنفسك قبولا واسعا عريضا لحضور الدجال الخبيث المبدل المغير، فإياكم. الآن قلنا إن أصل الدجل ما قلناه، وأبقينا أن الحكمة أن تتبين لما كان ومتى يكون. إذا علمت أن الله لا إله إلا هو ادخر للدجال، انتبه، كلمته عيسى ابن مريم، فمجرد أن تقف عند هذه وأنت تكبر وتقرأ حكمة الله في الفعل والحدث، لما لم يبقي إبراهيم للدجال؟ لما لم يبقي موسى الذي أسقط فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام صار مكينا متمكنا، فوقد أهلك الله فرعون على يديه، لما لم يقتل بموسى الدجال كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يدخر سليمان ذا الملك والسلطان والإتيان؟ لم يبقي الله شيئا إلا وآتاه سليمان. لما لم ينهي الدجال على يدي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلما استبقى كلمته؟ انتبه، الكلمة الروح عيسى ابن مريم للدجال. فإذا رجعنا بأنفسنا قليلا وعلمنا أن أصل الدجل التبديل في الكلمة والطلي، وأن الدجال حقيقة كما في الأحاديث الصحيحة الكذاب، الكذاب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يسميه المسيح الدجال ثم المسيح عيسى ابن مريم، فالظاهر أن الحقيقة تكتمل بهؤلاء الضدين، الكلمة الصالحة والكلمة الفاجرة، الكلمة الطاهرة المقدسة بعيسى ابن مريم، والكلمة الخبيثة السيئة بهذا الخبيث الدجال. استحضار واستجماع هذه المعاني والمعطيات كلها تؤسس أول ما تؤسس لإثبات الحكمة لله، وأنه لا يفعل جزافا أو بغير ما حكمة وعلم بين سبحانه وتعالى الملك الأجل الأعلى لا إله إلا هو، كأنه لا إله إلا هو بهذه الأفعال العظيمة يدعونا أن نقص أثر حكمته وأن نتابع حكمته. إذا أنت قرأت فعلمت حكمته أكبرته ومجدته، إذا صرفت بعينك وقلبك عن الحكمة وعن قراءة التنزيل لا جرم يصير العبد خفيفا طائشا، لا يعلم حقا من باطلا ولا ثقيلا من خفيف. الآن قراءة الحكمة عيسى الكلمة المسيح عيسى أمام المسيح الدجال، الكلمة الروح أمام الدجال، كأن الله لا إله إلا هو يريد أن نتابع، هو يريد أن نتابع ونقرأ كما قال لا إله إلا هو، ويحق الله الحق بكلماته. فعلم الكلمة والحق والروح هو أصل هذا التنزيل. إذا أنت جئت تقرأ عن عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن تجد أن الله كثيرا ما يصرح باسم عيسى مع البينات، كما في أول البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، انتبه، عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. التأييد والروح والقداسة والكلمة والبينة، كله كان تهيئة وتجهيزا وتحضيرا حتى يلقى هذا الكلمة الطاهرة عيسى ابن مريم الكلمة الخبيثة الدجال، فيحق الله الحق بكلماته، كما ثبت عن نبينا الطاهر عليه الصلاة والسلام قال: إذا نزل عيسى ابن مريم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفس ابن مريم ينتهي حيث ينتهي طرفه. فالظاهر أن القداسة في هذا الروح عيسى ابن مريم في الكلمة لا يحل لكافر كفر بملة إبراهيم وكفر بملة ودين محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي له إذا لقي عيسى ابن مريم أن تبقى له بقية من حياة. فعيسى جاء ثابتا مثبتا لملة إبراهيم وما ختم به النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. لا تتم الكلمة ولا تتم الحكمة كلها إلا بحضور هذا الخبيث الدجال حتى ينزل عيسى ابن مريم، فتنتهي كل معاني قراءة الحكمة على ما كتب الله وعلى ما بيت له لا إله إلا هو. هذه الأنباء التي نحن فيها كلها تهيئة، نريد أن نصرف أنفسنا وأن نصرف السامعين جميعا عن تقبل علم الكلمة والحكمة، تقبل التسلية وتقبل مضيعة الوقت إياك. هذه تكون أو لا تكون كما يقال مسألة حياة أو موت. من تبع الدجال هلك، من كفر بالدجال نجا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مع الدجال نهر، أو قال عليه الصلاة والسلام معه ماء ونار، فمن دخل ماءه أو شرب من مائه أو نهره انتبه، حط أجره ووجب وزره. يعني إذا أنت آمنت بالدجال فشربت من مائه فقد حط أجرك، يعني سقط عملك ووجبك وزرك، وهذا هلاك. ومن دخل نار الدجال أي كفر بالدجال فقد حط وزره ووجب أجره، أي دخل جنة الله. فالدجال فتنة خاتمة، إياك من الآن هيئ نفسك. لابد أن يدخل كل مؤمن سامع الآن ميادين التدريب وميادين التهيئة والتجهيز، حتى إذا كان الدجال ثبت المؤمن. كان النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يحذر هذه الفتنة طامة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام من الآن كما قلنا إن الله ادخر للكلمة الخبيثة الدجال، ادخر له كلمته وروحه الطاهرة عيسى بن مريم، كذلك فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ادخر للدجال الكلمة. ما ادخر له لا سيفا ولا عصا ولا حجرا ولا نارا، ادخر له 10 آيات من كلمات الله من سورة الكهف. حضنا وحثنا عليه الصلاة والسلام أنه من قرأ 10 الأول من سورة الكهف عصمه الله فتنة الدجال. الآن يكفي أن تذهب فتقرأ ماذا في 10 الأول من الدجال، ماذا كان، كيف فر أصحاب الكهف إلى كهفهم، وعلى ماذا اعتزلوا، وعلى ماذا فروا، وماذا كان في علم الكهف وعلم تنزيلها. إنما من الآن أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر بأمر الله للمؤمنين حتى يردوا فتنة الدجال كلمات من القرآن. كذلك ادخر الله العظيم الملك الحق القدوس لا إله إلا هو القوي ذو الملك والملكوت، هكذا يجب أن نمجد ربنا، هكذا يجب أن نقدس ربنا. ادخر لذلك الخبيث كلمته وروحه عيسى بن مريم. فهذا التهيئ يأذن لنا أن ندخل قراءة علم الدجل والدجال. إذا قرأت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يخوفهم تخويفا من الدجال، حتى جاءه أصحابه يوما فقالوا له: إنك ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، يعني ما أبقيت، يعني كان عليه الصلاة والسلام يخطب عن الدجال فيشدد حتى يأخذ بمجامع قلوب السامعين، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال لا يخرج حتى يدع المسلمون أو الناس ذكره على المنابر، ذكر الدجال أي التحذير والتخويف منه. الآن اسمع حولك كم يذكر الدجال وكم يحذر من الدجال وكم وكم، فواضح أن هذه أول تحضيرات خروج ذلك الخبيث، أن يدع المعلمون والمدرسون ذكره والتحذير منه وتخويف المؤمنين كما فعل سائر النبيين. فهذه أول التهيئات. كذلك ما يحضره العالمون والمسلمون في العالم من الإعلام الكذاب، من التهيئة الدجالة، كلها تحضير لهذا. الولايات المتحدة في قبل بضعة أعوام في حربها على بلاد المسلمين والمؤمنين صرحوا أنهم أنشأوا مكتبا تابعا أو مؤسسة تابعة لوزارة حربهم، أسموها المكتب الاستراتيجي لبث الكذب والأضاليل. هما يصرحون المكتب الاستراتيجي لبث الكذب والأضاليل والدعاية السوداء. أنا ما قلت هذه الكلمات، اللي أقولها تماما هي استعمالاتهم. هما يصرحون بالدعاية السوداء والأكاذيب والضلال. هذا تماما بناء الصرح الكذاب حتى يستنزلوا ويستخرجوا هذا الكذاب الفاجر. ما يسعى إليه وينتظره أهل الملل الأخرى الضالة من غير المسلمين هم حقيقة ينتظرون هذا الخبيث. ما تمتلئ به الشوارع اليوم والإعلانات عن قدوم هذا، طبعا عند غير المسلمين، عن انتظارهم لقدوم الملك المسيح ملك همشيح بالعبرية، إنما ينتظرون الدجال. المسلمون ينتظرون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما صح في الحديث: كيف بكم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا. انتبه، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. كدت أن أقول ويقتل الدجال، إذ الخنزير هو الدجال، فلا مشكلة أصلا بين الخنزير بعينه كمخلوق مع عيسى بن مريم، ولكن يكسر الصليب على ما افتري به على ربنا ويضع الجزية، أي لا يقبلها أو يفرضها في الناس، ويقتل الخنزير. وأصل الخنزة في لسان العرب خنزة أو خزرة، الخنزير من خنزة أو خزرة، والخزر في لسان العرب علة في العين، والدجال علته في عينه أعور. إنما من الآن دعوة صريحة، لا ينبغي لكل سامع مؤمن أن يسمع ما نحن فيه ثم لا يسارع إلى طلب علوم النبوة التي أوحى بها الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. على كل مسلم سامع الآن أن يفيئ إلى مكتبات المسلمين فيبحث عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت عن التهيئ والتحضير والتخويف والتحذير من الدجال. ومن اليوم لا تقبلوا إلا ما ثبت سنده عن نبينا. اسألوا لأحد مشايخنا، الله يرضى عنه، أحد علماء المسلمين في علم الحديث، الإمام الألباني جزاه الله خيرا ونفع به المسلمين، له رسالة محققة في تحقيق الأحاديث عن الدجال، فجزاه الله بها خيرا، إذ كثير ما كذب على رسول الله سواء عن عيسى بن مريم أو عن الدجال أو عن نبوآت الزمان الآخر. إنما هذا حظ سريع، إياكم إياكم إياكم، لا تؤخروا ساعة. النبي كان إذا خطب في المسلمين ظن المسلمون أن الدجال في طائفة النخيل، فالنبي كان إذا خوف وخطب عن الدجال ما أشار قط أن الدجال سيأتي في آخر الزمان، ولا قال إن الأيام بينكم متباعدات أبدا، كان يوحي إليهم ولا يكذبهم عليه الصلاة والسلام. لعل الله شاء أن تكون خطابات النبي صدقا، أن الدجال أزف يوشك أن يخرج. هكذا كان، فكان يأتيه أصحابه إذا خطب فيقولون إنك خفضت وخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه أنه في طائفة النخيل عليه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت فاعلم، إذا علمت أن نوحا حذر قومه الدجال وما قال وما حذرهم وهو يعلم أنه بعد نوح بخمس أو ست آلاف سنة إطلاقا، نوح كان يظن أن الدجال خارج في الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، وإني خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة. إذا نحن آخر الأمم لابد أن يخرج الدجال، هذا وقد مضى على نبينا 400,000 سنة. فواضح أننا كأننا يعني الآن نتحرك في الزمن الضائع كما يقال، نحن الآن قاب قوسين أو أدنى. انظر حولك على الفتن، لا يخرج الدجال إلا على فتنة وعلى قحط وعلى محل وعلى كوارث وعلى زلازل. الاحتباس الحراري وما يخافه الآن كل العالم، مجلس الأمن الآن يتوجس من الاحتباس الحراري. أنا الآن أكلمكم والأعاصير تضرب شطآن الولايات، ولايات فرعون الهالك بإذن الله عند البيت الأبيض، كما خوف الله فرعون الأول وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل، الآن يضرب شطآنهم كما خوف الأولين، ولكنهم لا يرعون ولا يرجعون. هذا الاحتباس الحراري وما سيكون من الكوارث، نشرت الإرصادات والمحطات قبلها أن الاحتباس الحراري عافانا الله والسامعين سيجلب على الأرض الكوارث والقحط والمحل والجوع والفقر والمرض، هذه كلها الأرض الخصبة لخروج الدجال، يخرج والناس في ضنك وجوع وخوف حتى يستفرد فيهم. كل هذا بأمر الله، ليعلم الله الصادقين ويعلم الكاذبين، ليعلم الله المؤمنين ويعلم المنافقين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الاحتباس الحراري وما سيكون وما سيجلب على الأرض، كل هذا استحضار واجب صريح لهذا الدجل والكذب الذي سيفتن فيه العالمون والمؤمنون خاصة، ليعلم أن لا إله إلا الله بالحق والكمد والكبد. الله لا يقبل إيمانا مترفا، إنما الإيمان ما كان عن صدق، كما قرأنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الدجال هذه الفتنة التي لم تكن من قبل ولن يكون بعدها مثلها، كلها ليعلم أن لا إله إلا الله. فلا يقبل الله إيمانا مترفا وإيمانا تبعا موروثا حتى تتبين وتتحقق من دينك. اقرأ هذا الكتاب، ما أنزله الله بالروح الأمين وما جهد به محمد، ولا عرق ولا تفصد عنه العرق، ولا جاهد ولا دمي عليه الصلاة والسلام حتى تقبل دينك ترفا في هواء طيب، بل عليك أن تتابع ما كان عليه النبيون. الأمر كما قال الله في آخر سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. جنة ونار مع الدجال، جنة ونار، يقول للناس إنه ربهم الأعلى: تالله الذي لا إله غيره، كما خوف النبي، ليتبعن الدجال ناس من المسلمين، وليتبعنه ناس من الكافرين، وليكفرن به ناس من الكافرين، وليسلمن على يد عيسى بن مريم، وليكفرن بعيسى بن مريم ناس من المسلمين. من الآن أدعو الله ساجدا راكعا قائما ألا تفتن في المفتونين، كما أمر نبينا أن ندعو: إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا خرج الدجال ونحن في الناس فاربط على قلوبنا وثبت لنا الملة والدين والإيمان. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.